شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذي يميتني الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اغفر لأبي إنه كان من الضالين. واجعل لي لسان صدق الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Thank you.

صدق الله العظيم.